كان الجرم عظيما لا يكفي فيه تكفير ولا يمكن أن يثر بشيء فإنه لا كفارة فيه، ولذلك لم يذكر الله سبحانه وتعالى التكفير في القتل العمد. ومن هنا قال جمهور العلماء إنه لا كفارة في القتل العمد، لكن بعض العلماء قالوا إن فيه الكفارة قياسا على القتل الخطأ، بل قالوا من باب أولى إذا كان القتل الخطأ وهو أقل شأنا من القتل العمد فيه الكفارة فمن باب أولى أن تجب الكفارة في القتل العمد. هذا مثله أيضا في اليمين الغموس واليمين المنعقدة، قالوا إن الكفارة وردت في اليمين المنعقدة فتقاس عليها أيضا اليمين الغموس لأنها يمين ولأن الحالف خالف مقتضى يمينه، خالف مقتضى يمينه يعني وقع في المخالفة، حلف على شيء بخلاف ما هو عليه فأنه حنف فيه، فلذلك قالوا عليه الكفارة. والأوفق للنصوص الشرعية هو الموافق للنصوص هو القول بعدم التكفير في اليمين الغموس، بل ينبغي أن تكون كذلك حتى يشعر الناس بالرهبة وحتى يشعر الناس بوجوب النفرة من أمثال هذه الأفعال السائمة، مع أنه موافق للنصوص الشرعية، موافق للقرآن وموافق لكثير من الأحاديث التي وردت في ذلك، إلا أنه أيضا من المصلحة القول بأنه لا كفارة في اليمين الغموس حتى يشعر الناس برهبتها وحتى يشعر الناس بشناعتها وقبح جرمها فيبتعدوا عنها. لكن إذا قيل لهم إن فيها كفارة وأفتيناهم بأن فيها الكفارة استمرؤوها كما يستمرؤون اليمين المنعقدة ويستسهلونها فيسترون الوقوع فيها والعياذ بالله. مسألة: ولا تجب الكفارة إلا في اليمين لله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته. أجمع أهل العلم على أن من حلف بالله عز وجل فقال والله أو تالله أو بالله فحنث أن عليه الكفارة. قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون من حلف باسم من أسماء الله عز وجل فحنث فعليه الكفارة، ولا نعلم في ذلك اختلافا. وكذلك إن أقسم بصفة من صفات ذات الله تعالى في قولهم جميعا. وقال أبو حنيفة في قوله وعلم الله وقال أبو حنيفة في قوله وعلم الله لا يكون يمينا، لأنه يحتمل المعلوم، قلنا يبطل بقوله وقدرة الله فإنه يحتمل المقدور وقد سلموه. يعني خلاصة هذا الرد هو أنه لا وجه للتفرقة بين علم الله وقدرته، فما دام أنهم سلموا بجواز الحلف بقدرة الله فلا وجه للتفريق بين قدرة الله وبين علمه، فالكل يقع به الحلف، فما نفوه هو من جنس ما أثبتوه. نعم، هذا يؤكد لنا أيها الإخوة أيضا ما مر معنا قبل قليل من أنه لا يجوز الحلف بغير اسم الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفات ذاته، لا يجوز أبدا أن يحلف الإنسان المسلم بغير هذا، ومن وقع في غير ذلك فقد أشرك. لكن لا بد هنا من أن نقول كلمة: هناك بعض الشعوب الإسلامية لديها بعض المخالفات الواضحة في هذا الجانب، لكنها تنشأ من الجهل، هذه الجهالات وهذه الضلالات يعني قديمة، فني فيها الكبير وسب فيها الصغير في كثير من بلدان المسلمين، فلذلك لا يجوز لنا أن نتسرع في إلحاق يعني الحكم بالشرك أو نحو ذلك بالنسبة لمن حلف بغير الله، كمن حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بولي من الأولياء أو بأبيه أو نحو ذلك، لأن هؤلاء أكثرهم جهلة، فلا بد من التبيين لهم أولا. لكن العمل من حيث هو مخالفة شرعية صحيحة صريحة مخالفة شرعية، هذا الحلف بغير الله مخالفة شرعية وشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا العمل مخالفة شرعية، لكن فاعله هل يكون متحققا بهذا الحكم أو لا يكون؟ هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، والقاعدة عندنا أنه يفرق بين العمل وبين العامل. قد يعني لا تلازم بين الحكم الذي نجريه على العمل وبين الحكم الذي نجريه على عامل هذا العمل. قد يكون الذي عمل هذا العمل متحققا بالعلم الصحيح وعارفا بما يجب عليه فيقع في خلافه، فحينئذ يحكم عليه بمقتضى الحكم على العمل نفسه. وقد يكون جاهلا، وقد يكون غافلا، وقد تكون لديه شبهة، حينئذ لا بد من البيان، لا بد من البيان. ولذلك قد يكون العمل في حد ذاته شركا، قد يكون العمل كفرا، فنحكم بالكفر أو بالشرك على العمل، لكننا لا نتسرع بالحكم بالكفر أو الشرك على عامل هذا العمل حتى يتبين لنا حاله، وحتى نبين ونوضح له ونزيل شبهته. فإن أقدم بعد ذلك، بعد زوال الشبهة وبعد اتضاح الأمر، حينئذ يحكم عليه بمقتضى الحكم على عمله. هذه مسألة لا بد من التأكد منها أيها الإخوة، لا بد من التأكد منها. ولذلك يعني نجد أن في كثير من النصوص الشرعية أنها تطلق اسم الكفر أو اسم الشرك على العمل، ولا يلزم من ذلك كون عامل هذا العمل مشركا أو كافرا، ربما لأنه ربما كانت تعترف بعض الأعذار التي تمنع من إطلاق هذا الاسم عليه. فالناس مختلفون في هذا، ولا يمكن أن نعمهم بقاعدة واحدة ونقول من قال كذلك فهو كافر أو مشرك. لا بد من التحقق من صاحب هذا العمل. المعاصي جميعا كما ورد من أمر الجاهلية، كما ورد في الحديث الصحيح من أمر الجاهلية، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أمران من أمر الجاهلية لا تدعهما أمتي: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فهي من أمر الجاهلية، وأمر الجاهلية كله سوء، لكن لا يلزم أن يكون من عمل شيئا من ذلك من أهل الجاهلية، ولا أن يكون كافرا، ولا أن يكون مشركا، إذ ربما كان له عذر في ذلك، فلا بد من إزالة الأعذار أولا، ثم بعد ذلك ينظر في مسألة الحكم على الناس. نعم. مسألة: إلا في النذر الذي يفسد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين، وذلك أنه متى أخرج النذر مخرج اليمين بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئا أو يحنث به على شيء، مثل أن يقول: إن كلمت زيدا فعلي الحج، أو صدقة مالي، أو صدقة مالي، أو صدقة مالي، أو صوم شهر، فهذا يمين حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه فلا يلزمه شيء، وبين أن يحنث فيتخير بين فعل المندور وكفارة يمين. ويسمى هذا نذر اللجاج والغضب، ولا يتعلق عليه الوفاء به، وإنما يلزم نذر التبرر على ما سبق في باب النذر. وإنما يلزم نذر التبرر على ما سبق في باب النذر. يعني هذه مرت معنا في الباب الماضي. نذر اللجاج هذا لا يجب عليه فيه شيء، لكن يجب عليه الكفارة، لا يجب عليه الوفاء به. وأما نذر التبرر الذي يقصد به الإنسان البر، كما لو قال: لله علي إن رزقني بولد كذا وكذا أن أصوم شهرا مثلا، أو أن أتصدق ب10,000 ريال مثلا، أو أن أذبح كذا، أو أن أفعل كذا، هذا نذر تبرر فيجب عليه الوفاء به، يجب عليه الوفاء به. وإن لم يفي به فإن هذا عليه، إن تعذر عليه فعله كان عليه فيه الكفارة. نعم. مسألة: وقيل: لا شيء عليه بالحلف بالحج ولا بصدقة ماله، لأن الكفارة إنما تلزم بالحلف بالله سبحانه لحرمة الاسم، وهذا ما حلف باسم الله، ولا يجب ما سماه لأنه لا يخرجه مخرج القربة، وإنما التزمه عن طريق العقوبة فلا يلزمه فلا يلزمه. وقال أبو حنيفة فلا يلزمه وقال أبو حنيفة يلزمه كنذر التبرر. ولنا ما روي عن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. أخرجه الجوزجاني وسعيد بن منصور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف بالمشي أو الهدي أو جعل ماله في سبيل الله عز وجل أو في المساكين أو في رفاق الكعبة فكفارته كفارة يمين. ولأن قول عمر وابن عباس وابن عباس ولأنه قول ابن ولأنه قول عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة وحفصة ولأنه قول عمر وابن عباس وابن عباس وابن عمر وعائشة وحفصة وزينب بنت أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. ولا مخالف لهم في عصرهم نعلمه فكان إجماعا. ولأنه يمين فيدخل في قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. المقصود بقوله ولأنه يمين النذر في الحقيقة ليس يمينا ولكن يقصد به هنا ما يقصد باليمين. فلذلك يعني من قال بالكفارة فيه ألحقه باليمين لأن المقصود منه هو المقصود من اليمين وهو تأكيد أمر أو تأكيد إثبات أمر أو تأكيد نفيه. نعم. حدث الحج عن النذر. ولأنه يمين فيدخل في قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين. ودليل أنه يمين أنه يسمى بذلك قائله حالفا وفارق نذر التبرر فإنه لم يخرجه مخرج اليمين وإنما قصد به التقرب. وها هنا خرج مخرج اليمين فأشبه من وجه وأشبه النذر من وجه فخيرناه بين الوفاء به والكفارة. وعن أحمد يتعين عليه الكفارة ولا يجزيه الوفاء بنذره لأنها يمين. والأول أولى لأنه جمع الصيغتين فيجب العمل بهما والخروج من عهدته بما يخرج به عن عهدة كل واحد منهما. مسألة لو حلف بهذا كله يعني بأسماء الله وصفاته والقرآن جميعه فحنث أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير أو حلف على أشياء بيمين واحدة فحنث لم يلزمه أكثر من كفارة. أما إذا حلف بالله وصفاته كلها أو كرر اليمين على شيء واحد مثل قوله عليه السلام والله لا أغزون قريشا والله لا أغزون قريشا ثم حنث فليس عليه إلا كفارة واحدة. وقال أصحاب الرأي عليه كفارات إذا كرر اليمين إلا أن يقصد التأكيد لأن أسباب الكفارات تكررت فتتكرر الكفارات كالقتل وإتلاف صيد الحرام. ولأن اليمين الثانية مثل الأولى فتقتضي ما تقتضيه. ولنا أنها أسباب كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس واحد. وقد ثبت الأصل بقوله عليه السلام الحدود كفارات لأهلها. ولأن الثانية لا تفيد إلا ما أفادته الأولى فلم يجب أكثر من كفارة كما لو قصد التأكيد. وقياسهم ينتقب بما إذا قصد التأكيد. يعني إذا حلف بما ذكر حلف بأسماء الله وصفاته مثلا أو كرر اليمين وكان المحلوف عليه شيئا واحدا فماذا يجب عليه إذا حلف؟ هل تجب عليه كفارة واحدة في الجميع أم لا بد له من كفارات متعددة بعدد هذه الأيمان؟ الجمهور يرون أن عليه كفارة واحدة فقط لأن المحلوف عليه شيء واحد وهذه كلها من باب التأثير. هذا متى؟ بالاتفاق فيما إذا لم يكفر عن يمين سابقا. لكن لو حلف على شيء واحد على أمر من الأمور ثم حنث فيه وكفر ثم عاود الحلف مرة أخرى فإن عليه والحنث بعد ذلك فإن عليه كفارة جديدة. لكن الكلام هنا مخصوص بما إذا لم يكفر وتكرر منه ذلك، حلف أيمانا متعددة أو حلف بأسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى بأكثر من اسم أو بأكثر من صفة على شيء واحد قبل أن يكفر. فالجمهور على أنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة، لأن المحلوف عليه هنا شيء واحد، لأن كل هذه الأيمان القصد منها تأكيد أمر من الأمور، هذا هو الأمر. فلذلك إذا حنث فيه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة. لكن يروى عن الحنفية أن عليه كفارات متعددة لأنها أيمان، يرون أنها أيمان متعددة، هذا إذا لم يقصد بها التأكيد. إذا حلف بهذه الأيمان المتعددة قال والله وبالله وتالله لأفعلن كذا، هذه إذا قصد بها التأكيد فالكل يتفق على أنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة إذا حنف. لكن إذا لم يقصد بها التأكيد فهنا قالوا بأنه يجب عليه أن يكفر بكفارة لكل يمين من هذه الأيمان، لكل يمين من هذه الأيمان، لأن كل واحدة منها تقتضي يعني أن تكون سببا مستقلا فتجب لها كفارة مستقلة. لكن طبعا رد عليهم الشارح رحمه الله بأن هذا يعني غير صحيح، لأن هذه أمور من جنس واحد فتداخلت كالحدود. يعني لو أن إنسانا والعياذ بالله وقع في جريمة الزنا وهو بكر فزنى بأكثر من امرأة ثم بعد ذلك يعني قبض عليه فاعترف أو شهد عليه الشهود بأفعاله تلك كلها، فإنه لا يجب عليه إلا حد واحد، إلا حد واحد، مع أنه تكررت موجبات الحد، لكن لما كانت هذه كلها من جنس واحد لم يجب عليه إلا حد واحد. فلذلك قسم عليها اليمين، اليمين المتكررة على شيء واحد قلنا لا تجب فيها إلا كفارة واحدة، لأن الأشياء القاعدة الفقهية أن الأشياء التي هي من جنس واحد إذا وقعت كانت من جنس واحد كان المقصود بها واحدا فإنها تتداخل، فإنها تتداخل. نعم. مسألة: وأما إذا حلف بالقرآن جميعه فحنث فعليه كفارة واحدة نص عليه، وعنه يلزمه لكل آية كفارة. روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقال الإمام أحمد: لا أعلم شيئا يدعه. وعن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة يمين، فمن شاء بر ومن شاء فجر. رواه الأكرم. ووجه الأولى قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، وهذه يمين فتدخل في عموم الآية، ولأنها يمين فلم توجب أكثر من كفارة كسائر الأيمان، ولأن إيجاب كفارات بعدد الآيات يفضي إلى منع الحالف من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. وقد نهى الله سبحانه عن ذلك بقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولأن الحالف بصفات الله كلها وتكرار اليمين لله سبحانه لا يوجب أكثر من كفارة، فالحلف بصفة واحدة من صفاته أولى أن تجزيه كفارة، فالحلف بصفة واحدة من صفاته أولى أن تجزيه كفارة. ويحمل كلام أحمد على الندب لا على الإيجاب، فإن المنصوص عنه لكل آية كفارة فإن لم يمكنه فكفارة واحدة، ورده إلى واحدة عند العجز دليل على أن ما زاد عليها غير واجب. والله أعلم. وحديث مجاهد مرسل. وقول ابن مسعود يحمل على الاختيار والاحتياط لكلام الله سبحانه والمبالغة في تعظيمه لا غير. يعني هذه المسألة على ما سمعتم في الحلف بالقرآن، لو حلف بالقرآن جميعه فهل عليه كفارة لكل آية؟ يعني هذا المروي عن ابن مسعود عن الإمام أحمد رحمه الله أن عليه في كل آية كفارة، قد استدلوا بهذا الأثر، لكن العلماء تكلموا في هذا وقالوا أولا هذا يعني في صحته مقال من ناحية، ومن ناحية أخرى الأخذ به يفضي إلى اتباع ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فإن الله سبحانه وتعالى نهى أن يجعل الإنسان الحلف بالله حائلا دون البر ودون التقوى ودون الإصلاح بالناس. فإذا حلف الإنسان بالقرآن جميعه وأوجبنا عليه التفسير في كل آية كان ذلك مانعا للإنسان من تنفيذ ما أمره الله سبحانه وتعالى به إذا حلف، لأنه يتعذر على أكثر الناس أن يكفروا عن كل آية من آيات القرآن. إذن فما محمل الكلام الذي روي هذا؟ قالوا محمله الندب، إن استطاع الإنسان أن يكفر فليكفر عن كل آية تعظيما لشأن القرآن، وإن عجز فإن عليه كفارة واحدة كما روي عن الإمام أحمد رحمه الله. وقوله فإن عجز فكفارة واحدة دليل على أن الكفارة لا تجب لكل آية وإنما تندب، فإن استطاع أن يفعل فهو الأفضل والأكمل، وإن لم يستطع فإنه لا يجب عليه إلا أن يكفر بكفارة واحدة. وهذا كله من تعظيم شأن القرآن الكريم، لأن القرآن كلام الله وأصدق الحديث، فلا يجوز أن يمتهن ولا يجوز أن يتلاعب به، بل ينبغي أن تستقر حرمته وقداسته وعظمته في نفوس المسلمين. فلذلك لا يجرؤ إنسان بعد ذلك على أن يتلاعب به ولا أن يحلف به في كل آن. نعم. مسألة: وإن حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة لأنها يمين واحدة، كقوله والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست. وإن حنث من جنس انحلت في الجميع، وإن حنث في جنس انحلت في الجميع ولزمته الكفارة، ولا نعلم في هذا خلافا. هذا يعني مقابل لما تقدم، ما تقدم تكررت الأيمان على شيء واحد، لكن هنا يمين واحدة شملت أشياء متعددة، كما لو حلف لا يكلم فلانا وفلانا وفلانا ثم بعد ذلك كلم واحدا منهم، فإن اليمين تنحل بتكليمه لهذا الواحد ولا تبقى، لكن عليه كفارة واحدة في الجميع. نعم. مسألة: وإن حلف أيمانا على أشياء فقال والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست فحنث في الجميع، فعليه بكل يمين كفارتها، نص عليه في رواية المروزي. وقال أبو بكر تجزيه كفارة واحدة، نقلها ابن منصور عن الإمام أحمد. قال القاضي وهي الصحيحة. قال أبو بكر ما نقله المروزي عن أحمد قول أول لأبي عبد الله، ومذهبه أن كفارة واحدة تجزئه لأنها كفارات من جنس واحد، فتداخلت كالحدود من جنس واحد إذا اختلفت محالها، بأن يسرق من جماعة أو يجني بنساء، ولنا أنها أيمان لا يحنث في إحداهن في الحنث في الأخرى، فلم تكفر إحداها بكفارة الأخرى كما لو كفر عن إحداها قبل الحنث في الأخرى فالأيمان المختلفة الكفارة، وهذا فارق الأيمان على شيء واحد، فإنه متى حنث فيه إحداها كان حنثا في الأخرى، فلما كان الحنث واحدا كانت الكفارة واحدة، وها هنا الحنث متعدد فكانت الكفارة متعددة. يعني الرواية هذه الأولى تجعل اليمين هذه في حكم الأيمان المتعددة، فكأن أيمان متعددة على أشياء متعددة، فإذا حنف في جميعها وجبت عليه كفارة في كل واحدة، هذا على الرواية الأولى. وأما على الرواية الأخرى فهي ترى أن حكمها حكم اليمين التي قبلها، اليمين على أشياء متعددة، إذا حلف في واحدة منها انحلت اليمين عن الباقي. لكن هذه الشارح يريد أن يثبت بينها وبين ما قبلها فرقا، وهو أن التي قبلها وقع الحنف في واحدة فانحلت اليمين عن الباقي، وأما هذه فحصل الحنف بالجميع فتكون في حكم الأيمان المتعددة على الأشياء المختلفة، كل واحدة منها تحتاج إلى كفارة. نعم. مسألة: ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله، لقوله عليه السلام: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. ومعنى التأويل أن يقصد بكلامه محتملا يخالف ظاهره. ومعنى التأويل أن يقصد بكلامه محتملا يخالف ظاهره، يعني معنى محتملا نعم. نحو أن يحلف إنها أن هذا أخي ويعني به أنه أخوه في الإسلام أو المشابهة. أن يحلف أن هذا أخي ويعني به أنه أخوه في الإسلام أو المشابهة. وما رأيت فلانا يعني ما ضربت بريئته ولا ذكرته، يعني ما قطعت ذكره ولا ذكرته ما قطعت ذكره. أو يقول جواري أحرار يعني سبلا. وما رأيت فلانا يعني ما ضربت برئته ولا ذكرته يعني ما قطعت ذكره. أو يقول جواري أحرار يعني سفنة ونسائي طوالق يعني أقاربة دون زوجاته، فهذا وأشباهه إذا عناه بيمينه فهو تأويل لأنه خلاف الظاهر. فلا يخلو الحالف من ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون مظلوما مثل أن يستحرفه سلطان على شيء لو صدق عنده لو ظلمه أو ضره، أو يخاف على مسلم من ظالم فيحلف عنه، فهذا له تأويله لقوله عليه السلام: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب يعني سعة والثاني أن يكون الحالف ظالما كالذي يستحرفه الحاكم، فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ ولا ينفعه تأويله، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، رواه أبو داود. ولو ساغ ذلك للظالم لكان وسيلة إلى جحد الحقوق، لأن مقصود اليمين تخويف الحالف ليرتدع عن الجحود خوفا من عاقبة اليمين الكاذبة، فإذا ساغ له التأويل انتفى وصار وسيلة إلى إبطال الحقوق. الثالث: لم يكن ظالما ولا مظلوما، فظاهر كلام الإمام أحمد له تأويله، لأنه عني بكلامه ما يحتمله على وجه لم يتضمن إبطال حق أحد، فجاز كما لو كان مظلوما. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. هذه مسألة التأويل، التأويل في اليمين أيها الإخوة مسألة هامة، وهي كما تكون في اليمين تكون في سائر الكلام، مسألة التأويل. وورد في الحديث المعاريض، ذكر المعاريض: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني مستسعا عن الكذب، لكن يفهمها كثير من الناس على غير وجهها ويطبقونها في غير محلها. فإن المعاريض نوع من التورية، كلام يحتمل ما يقصده المتكلم وما يقصده السامع، فلا يكون المتكلم كاذبا لأنه قصد معنى يحتمله اللفظ، لكن هذا ليس في كل حال، بل لا بد له من ضوابط. وقد ورى النبي صلى الله عليه وسلم، ورى، ومن سيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يخرج جهة الشمال وهو يقصد الجنوب حتى يسير، ثم بعد ذلك يعني لا يعلم أحد بمسيره، ثم يخالف بعد ذلك إلى المكان الذي يريد. وفي غزوة بدر كلكم تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام خرج هو وأبو بكر رضي الله عنه يستطلعان أخبار قريش ولا يعرفهما أحد من أهل تلك الناحية، فلقيا رجلا فسألهما ممن أنتما؟ قال إن أخبرناك، هل إن سألناك وأجبتنا وأخبرناك هل تخبرنا؟ فتعاهد على ذلك. فسألهما النبي سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن أخبار القوم، ها، ويعني ماذا يصنعون وأين نزلوا، ها، ومن معهم، حتى أخذ كل، قالوا إن أخبرتنا أخبرناك. فعندما انتهيا من تحصيل مرادهما قال ممن أنتما؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن مما. فالرجل يعني التفت يمنة ويسرى، هل من ماء السماء أم من ماء، هذه أسماء قبائل يعني، ها، الرجل يعني فهمها فهما آخر يعني من هذه القبيلة.